أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفردا، وما وجه هذا النهي؟ لم يثبت، وجاء النهي لكنه لم يثبت، إنما الصحيح النهي عن صوم عن إفراد يوم الجمعة. النهي ورد في البخاري النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأنه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، يعيد الأسبوع، إلا من كان له صيام يدخل يوم الجمعة فيه تبعا فلا بأس. وأما يوم السبت فلم يثبت النهي عنه عن إفراده، لم يثبت النهي عن إفراده بالصيام. نعم.